أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما مضى معتبر أما لك فيما